الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا مضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد توقفنا عند الآية 30 من سورة النور: كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى آخر الآيتين. وقلنا أن هذه إحدى إحدى الإجراءات لتجسيس منازع الفتنة بالمرأة، وذكرنا بعض الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام، وفي مقدمتها تعمير القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى وتطهيره وإصلاحه، فإنه إذا صلح صلح الجسد كله. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج ممن يعرف أو تعرف بالزنا، وحرم الجذاء، ومنع الفحش من القول، وكره التنفر بالسوء، وحرم أن يظن بالمسلم ظن السوء، وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراء من الإثم والطهارة من السوء، وحرم قلب المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة وشرع لذلك عقوبة جابرة، وحرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، وحظر على الرجل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة، واحتجاج على النساء واعتبر قرارهن في البيت هو الأصيل في دائرة عملهم. ومن ذلك أيضا تحريم التزوج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب، ومنها من هذه الإجراءات الوقائية أيضا تشريع الاستئذان، ومنها الأمر بغض البصر، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة معروفة، منها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. ومن تلك الإجراءات تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. ونزيد اليوم إن شاء الله تعالى أنه حرم سفر المرأة بغير محرم، فإن المرأة مظنة الطمع والسهوة، وهي لضعفها لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها أحد مثل محارمها الذين يرون أن الليل منها ليل من شرفهم وعرضهم، وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثتهم، وقد يصنع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المرأة، وربما يعتريها مرض هذا السفر بدون محرم، وربما لا تسلم من الخيل والخال إذا لم يكن معها محرم يصونها ويرعاها ويكف الألسنة عنها. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني استفدت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فأطلق الحديث، أطلق السفر، أي سفر، لا تسافر أي سفر بدون محرم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ذلك ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق باختلاف التقييدات، فلأتت بعض الروايات مقيدة بثلاثة أيام وبعضها بيوم وليلة وبعضها بمسافة بريد، فلما اختلفت علم أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما سمي سفرا فإنه يثبت له هذا الحكم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على اختلاف الروايات التي تحدد مسافة السفر أو زمنه، قال: ليس المراد من التحديد الوارد في بعض الروايات ظاهرة، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا المحرم، فإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمسهومه. أمر واقع المناسبة التي اتكلم فيها كان السفر فيها هذه المدة مثلا، لكن ينبغي العمل بالرواية المطلقة وهي رواية ابن عباس وفيها السفر مطلقا عن تحديد مدة. قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن. يقصد بقوله النساء لحم على وضم، الوضم هو ما وقيت به اللحم عن الأرض من حسن أو خطير، يعني أنت إذا أردت أن تضع اللحم على شيء لا تضع على التراب وإنما تضع على حطير أو على خشب مثلا بحيث لا يلامس الأرض ويلصق به التراب. فيقول القاضي الوقت ابن عربي، وهذا الحقيقة هي في العبارة، هذه العبارة هي عبارة القاضي الوقت ابن عربي الإمام الجليل خلافا لمن يعني اضطر عليه كذبا في بعض الأسئلة الصغيرة وزعم أنني لم أقول هذا الكلام وأنني يعني اتبع مذهب غوض من أكل هذا الكلام الظلم، ولم وتعمد أن يحدث أن هذا الكلام الوقت ابن عربي رحمه الله تعالى. فيقول هنا: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. فإذا ترك هذا اللحم على وضم ماذا يحصل؟ يجتمع عليه الذباب، فإذا لم يجد لم يطرد هذا الذباب فيتجمع على هذا اللحم وضح. فهذا هو التعبير. والإمام الرسل العربي معروف جدا في حتى في كتب الفقه أو الأصول التي يغلقها بالبلاغة العالية، وله تعبيرات تستحق أن يعني تستخرج وتحفظ لتقوية الإنشاء والبلاغة والتعبير. فهذه من تعبيراته، فقوله مثلا في بعض المناسبات يقول: إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. فإشارة إلى أن الراعي أو الأب إذا فسد فلا يلمن باقي أفراد الأسرة إذا فسد، إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. وله تعبيرات في غاية الظرافة والبلاغة والعذوبة، منها هذه: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، يعني لا بد من الرجل يذب عن المرأة ويحميها من هؤلاء الوسوسة. كل أحد يستهيهن وهن لا مدفع عندهن، كل أحد يستهيهن يعني هذه الستر التي فطر الله الناس عليها، وهن لا مدفع عندهن يعني لا مدفع يعني لا قوة عندهن، قوة عظمية أو بدنية يستطيعن بها أن يدافعن عن أنفسهن، بل لابد أن يحتمين في رجل يحميهن. فذهب هذا الفرق ايضا وقال: هن لا مدفع عندهن. فلفت الي ان يقول ان النساء يعني لا يستطيع ان يقاومن عنف الفساد في انفسهن فينطلقن في الالهيه وكذا وكذا. فهذا ايضا من الظلم، مع ان ليس هذا كلامي، هو كلام القاضي الرسول ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقصد كل احد يستهيهن وهن لا مدفع عندهن يعني بضعفهن لا يستطيعن ان يدفعن، ان هذا مصدر ديني. بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام، فحض الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام ومباعدة الأسباح إلا من يستحبها وهو الزوج أو يمنع منها وهم أولو المحرمية. ولما لم يكن بد من تصرفهن، يعني النساء يحتاج إلى الخروج ولا بد، فأذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة، المكان الذي يقصى عليه فئه او انت سافره يقول وهو السفر مقر الخلوه وبعد من وحده، لان السفر يكون مظنه انها تبقى وحدها او يحصل خلوه مع رجال اجانب، فكان لابد من رجل يعني يقومها ويحميها. فلا يعني يصلح مع هذه الكبائر البشريه المرتبه في الرجال والنساء، لا يصلح لما يدعيه بعض من أن الظروف الآن تغيرت والمرأة اكتسبت من التعليم يعني ما يجعلها موضع ثقة إلى آخر هذا الكلام. هذه كلها حجج يعني وهي ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء القوم. ومثل الذين يتهاونون في الخلوة وفي الاختلاط بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة للداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة ثم ادعوا أن الانتظار لا يكون، وكل أن البارود مكتوب عليه تحذير من الاستعان والاختراق فقط. إن هذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثها. الإجراءات الوقائية: تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها لا يسم منها من الطيب الذي يفوح فياه فيجر إلى الفتنة فيكون رسولا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهبت إحدى كل المسجد فلا تنس فيها، يعني إذا كانت في رائحة المسجد والمسجد تكون في وسط النساء فمع ذلك منعت من الطيب لأن ربما تروح رائحة إلى الرجال، فكيف إذا تخرج إلى مجامع الرجال ومش في مكان عبادة، لا في مكان فساد أو مواصلات أو هيئات حكومية أو وظائف أو غير ذلك مليئة برجال أجانب الذين لا دين عند أغلبهم، ثم يعني تخرج بهذا العرض يعني الفاحش. لا غير على المرأة أن تستعطر في بيتي في بيتها ولزوجها، لكن بفرض ألا تغرس هذه مجالس الرجال، لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة، والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس ألا يحتمل حتى هذا العامل النطيب الخفيف. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متطيبة فوجد ريحها فعلاها بالجرة عصى كانت معه يؤدب وهمة، ثم قال: تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحتن وإنما قلوب الرجال عند أنوثهن، تخرجن سفلات، سفلات يعني مجردات من الطيب. من هذه الإجراءات أن الإسلام أيضا حرم على المرأة الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بكار: يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فربما يحصل فتنة مجرد سماع هذا الصوت الذي يعني يخضع به. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. يعني المرأة يقول إذا تكلمت مع رجال الأجانب تكلم بعنف وبشدة، مفيش حيث ما نتكلم بالتمر بالزور بالرقة والنقص، لأن تكون امرأة زنت بقى امرأة زنت يعني، فلا ما يصلح. المرأة مطلوب منها أن تكون قاسية وصارمة ومنكرة لغضب. كان بعض الناس يعاتب أخته لأنها تلبس ملابس ألوان زاكمة جدا كالأسود مثلا أو الكحلي أو كذا، فيقول هذه اللي يشوفها بينفق. فكان الجواب إيه؟ يعني هذا هو المطلوب، هل المطلوب المرأة أن تلبس ملابس تروق عين من يراها من الرجال الأجانب؟ هي تتزين لزوجها وأما محارمها لا حرج على الإطلاق، لكن هل المطلوب أنها تفتح نفس من يراها بالتناسق والالوان المتلائمه والمتقابله الى اخر هذه الاشياء كما يحصل الان من المتبرجات التي يدعين انهن مخدرات؟ المقصود هو ان تذكر الرجل الاجنبي فلا تتكلم بطريقه لطيفه ورقيقه والى اخره، لكن تتكلم بشده، ترد عليه بشده سواء في تليفون مثلا او في حوار عادي او كلام من وراء الباب، لابد ان يكون الكلام بعنف ومختصر جدا، ما اقصد بعنف يعني لا تلين ولا تخضع بالقول كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا. المقصود هو الكلام المعروف، لكن ليس الكلام الذي يجر كلمه تجر عشرات الكلمات ويحصل حوار بدون اي يعني رأي. أمرت المرأة أن تتحرك صوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة، ولم يخول لها الإسلام إذا نادها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، يعني لم يشرع لها في أثناء الصلاة إذا حصل في أثناء الصلاة أن تقول سبحان الله للإمام، وإنما أذن لها في الإيه؟ في أن تصفق. وهي في الحج أيضا لا ترفع صوتها في التلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد ولا أن تؤم الرجال، كل هذا من أجل سد ذريعة الاتصال بصوتها. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتدل. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم: والأذنان جناهما للسماع واللسان جناه الكلام. وفي رواية: الأذن تجني وجناها السماع. من أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة للمرأة تحريم الاختلاط، وهو اتباع الرجل للمرأة التي ليست بمحرم له، اتباع يؤدي إلى ريبة أو امتناع الرجال للنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تقول بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، يعني خارجين من المسجد، اختلط الرجال والنساء في الطريق، اختلطوا ببعض في الطريق، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحاسات الطريق. استأخرن يعني عن الرجال حتى ينصرف الرجال ثم تخرجن أنتن حتى يحصل هذا الاختلاط. فليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن أن تذهبن في حاق الطريق يعني وسط الطريق، عليكن بحاسات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار وبهذا يتعلق بالجدار من نفوخها به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالفهن ولا يشاركهن في جدارهن. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى ان يدخل المسجد من باب النساء. نعم. ومن ذلك ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للرجال اماما ومؤتمنين الا يخرجوا فور التسليم من الصلاه اذا كانت في الصفوف الاخيره في المسجد نساء، لان الاصل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يكن في اواخر المسجد والرجال في مقدمته، فكان يعني كان يمنع الرجال من الانصراف بسرعه.